أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رد على من تمسك بظاهر القرآن ولم يرجع إلى السنة وفهم السلف. لو أتى إلى آية فقط ولم يرجع إلى فهم السلف، والمراد السلف هنا الفهم العام وليس المراد به فهم شخص واحد كما ذكرنا سابقا، لأن فهم الشخص الواحد لا يعتبر حجة إلا في حالة واحدة، وهي إذا نطق ولم يعلم له مخالف، حينئذ نقول هذا يعتبر إجماعا سكوتيا، وما عدا ذلك حينئذ لا يحتج به. ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن قول من يرى حجية قول الصحابي أنه حجة بشرط ألا يخالف نصا، ألا يخالف نصا، حينئذ لو خالف نصا لا يقبل. ولذلك لم يأخذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه في إنفاذ الطلاق الثلاث، أليس كذلك؟ عرضه لأنه رأى أن هذا اجتهاد مخالف للنص، فلما كان الأمر كذلك قدم النص على رأي عمر مع كونه ماذا؟ خليفة. فإذا كان كذلك فلا يعتبر قول الصحابي حجة إلا إذا لم يكن ثم نص، وأما إذا وجد النص فلا يلتفت إليه البت حتى على القول بأنه حجة.